طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب برنامج الحزب ونشطة الحزب وإلى آخر ذلك. كذلك الفرق بين رئاسة الدولة في النظام العلماني وبين الخلافة الإسلامية، هل هناك آثار فقهية تترتب على الفرق بين رئيس الدولة والخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خليفة رسول الله لابد له من شروط وضوابط في الفقه الإسلامي، ورئيس الدولة، هل رئيس الدولة في الخلافة لا يجوز أن يكون أنثى؟ انتبه، الأنثى لا يجوز أن تكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شروط الخلافة الذكورة، ومن شروط الخلافة الإسلام. وفي النظام العلماني يجوز أن تكون المرأة رئيسة الدولة، وفي النظام العلماني يجوز أن تكون المرأة يكون غير المسلم رئيسا. فهم النظام العلماني لا يفرق على أساس الجنس أو اللون أو الدين. فهذه مسائل إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتسع الوقت لنمر عليها. وهذه الأوراق التي مع أخونا محمد والإخوة في الطاولة هنا، في الطاولة الأولى، يعني بإذن الله تعالى فيها يعني كل هذه المسائل قد جمعناها في تقريبا 80 صفحة. تفضل يا شيخ. نبدأ الآن إن شاء الله تعالى في العنصر الأول من عناصر هذا اللقاء، ألا وهو تعريف النوازل. النوازل يا أحباب، نوازل هذه علم الآن لا يصلح إليها كل أحد. تستطيع أن تقول أنا متفقه في الدين إذا قرأت مثلا في مذهب الشافعي، في مذهب أحمد، مذهب أبي حنيفة، تقول أنا رجل متفقه في دين الله، أنا رجل فقيه. فأقول لك، أسألك سؤالا واحدا، هل لك علاقة بفقه النوازل؟ فتقول وما هو فقه النوازل؟ إذن أنت فقيه تراثي ولست فقيها معاصرا. حتى تكون فقيها معاصرا لابد لك من معرفة فقه النوازل. النوازل يا أحباب جمع نازلة، وهي في اللغة هبوط الشيء ونزوله. النازلة نزلت بنا، نقول نازلة نزلت بنا أي هبطت علينا. مسألة هي في اللغة معناها هبوط الشيء ونزوله. وأما في اصطلاح الفقهاء فهي الحادثة المستجدة التي تحتاج إلى بيان حكم شرعي. كما ذكرت لكم بالأمس بنوك الحليب الأمهات، الآن في بنك تستطيع أن أي أم يعني ليس لديها حليب الأطفال الطفل الرضيع أن تستعين ببنوك حليب الأطفال. فهل هذا يؤدي إلى التحريم، يحرم من الرضاع ما يحرم من الرسب؟ فهذه مسألة حادثة ومستجدة ونازلة تحتاج إلى بيان حكم شرعي. هذا معنى كلمة نازلة، المسائل المستجدة. وطبعا عندك مسائل مستجدة في السياسة، وعندك مسائل مستجدة في العبادات، وعندك مسائل مستجدة في المعاملات. طبعا المعاملات، حدث عن البورصة، حدث عن القرض، حدث عن الإيجار المنتهية بالتمليك إلى آخر ذلك. طيب أنت الآن تسأل عن حكم دراسة النوازل. فطبعا حكم تعلم النوازل فرض كفاية، مثلها مثل أي علم، هي فرض كفاية. إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها الجميع أثم الجميع. لأن تبين العلم وما يحتاج إليه الناس هذا واجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والدليل على أنه فرض كفاية قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فتبين العلم ونشره، فتبين العلم ونشره هذا واجب على العلماء وطلاب العلم. ومثل هذه النوازل بالنسبة للعامي قد لا يحسن تخريج حكمها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ذكره العلماء رحمهم الله، إنما كان على سبيل الكفاية لأن هذا العمل يتعلق بالعمل ولا يتعلق بالعامل. وقد سبق لنا في القواعد الفقهية أن بينا الفرق بين الفرض الكفاية وفرض العين، وأن الأمر إذا تعلق بالعامل فهو فرض عين، وأما إذا تعلق بالعمل فإنه فرض على الكفاية، وهذا يتعلق بالعمل يعني المطلوب تحصيل هذا العمل سواء كان من هذا الشخص أو من غيره. تفضل. طبعا هناك أهمية لدراسة فقه النوازل. هذه الأهمية أي أولا تبين كمال الشريعة الإسلامية، يعني باختصار كده يا أحباب حينما نتكلم عن أهمية دراسة النوازل الفقهية، لماذا؟ لأننا نحن المسلمون الآن تأتي إلينا نوازل جديدة، مستجدات، مستحدثات، فحينما يقف المفتي مكتوف الأيدي أمام هذه النوازل فهذا يدل على قصور في الشريعة الإسلامية. وفي الحقيقة هو ليس قصور، إنما هو قصور في المفتي. المفتي تكاسل عن الاجتهاد، المفتي تكاسل عن إعمال العقل في الأدلة، المفتي تكاسل عن استنباط الأحكام المستجدة من كتاب الله وسنة رسوله. فإذا من فوائد دراسة النوازل تبين كمال الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان. إذا قصرنا نحن معشر الفقهاء ومعشر طلبة العلم، إذا قصرنا في دراسة النوازل فنحن قد تركنا للعلمانيين أن يزعموا علينا وأن يشنعوا علينا بأن شريعة الإسلام ليست صالحة لكل زمان ومكان. فلننتبه لهذه المسألة، هذه أمانة في أعناقكم، لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويعني الأدلة التي تبين كمال الشريعة الإسلامية وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وقول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تفضل الشيخ. أيضا من أهمية دراسة النوازل الفقهية الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن دراسة هذه النوازل من تبليغ العلم والعمل به. يعني مثلا إخوانك الذين حرموا من نعمة الإنجاب وقيل لهم أن هناك عملية التلقيح الصناعي وتستطيع المرأة الآن أن تلد توأم ذكور وتوأم أناث، أو ما بين تجمع بين الذكور والأناث، والمسألة مسألة بسيطة، فلا بد أن يقف المسلم على حكم الشرع في هذه المسألة. فأنت لابد من باب تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى أن تعلم الناس أحكام هذه المسائل. فهنا الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن دراسة هذه النوازل من تبليغ العلم والعمل به. وتبليغ العلم أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما، وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. لأن هذه يعني هذه وظيفة عظيمة جدا، من يقوم بها يؤدي خدمة عظيمة جدا للإسلام والمسلمين. ثالثا التعبد لله عز وجل بدراسة هذه النوازل، لأن دراسة هذه النوازل يعني من تعلم العلم وتعليمه، والعلم من أفضل العبادات وأجل القربات، فتصدي لمثل هذه النوازل هذه عبادة لله عز وجل يؤجر عليها الإنسان. رابعا كسب الثواب والأجر من عند الله، لأن العالم والمجتهد إذا بذل جهده ونظر في تعلم حكم هذه النازلة وما هو حكمها، هذا في أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب. طبعا الحاكم هنا أي المجتهد الذي يجتهد ويعمل العقل في استنباط الأدلة أو استنباط الحكم من الأدلة التفصيلية. إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والحديث متفق عليه. فضل أبو بكر. كذلك خامسا القيام بهذا الفرض، طبعا فرض الكفاية اللي هو تعلم علم النوازل هو فرض على الكفاية، كما أسلفنا أن تعلم هذه النوازل فرض على الكفاية، فكون الإنسان يتصدى لمعرفته وتبيينه للناس هذا قيام بفرض من فروض الإسلام. كذلك منح المتصدي لدراسة هذه النوازل يؤدي إلى ملكة فقهية. سبحان الله، أن مع يعني مع كثرة قراءتك للنوازل وما جاء فيها واختلاف الفقهاء حول كل نازلة، هذا يقوي لديك الملكة الفقهية. لا لا، ليس هناك يعني مستحيل أن نسوي بين شخص يعني ليست لديه معرفة بالنوازل الفقهية وبين شخص آخر ما شاء الله يتدرب على النوازل الفقهية. يعني الآن نحن أمام زيد وعمر. زيد قرأ كتب التراب ما شاء الله، يعني قرأ كتب المذهب الشافعي كاملة، وقرأ كتب المذهب الحنبلي كاملة، وقرأ كتب الحنفية والحنابلة والظاهرية، ما ترك شيء، فهو فقيه تراثي ما شاء الله. العلم الذي عنده كله مر عليه حوالي من 600-700 سنة. هذا زيد. بينما عمرو جمع بين الفضلين، قرأ علم التراث بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني أجيز في الفقه الحنفي وأجيز في الفقه المالكي وأجيز في غيره من المذاهب الفقهية حتى تمكن فيها، ثم بدأ يعمل هذه الأدلة ويجتهد فيها في كل نازلة من نوازل الحياة، سواء نوازل في العبادات أو نوازل في المعاملات أو نوازل في السياسة الشرعية أو نوازل في أحكام الأسرة، فقه الأسرة من طلاق وزواج، زواج المسيار، زواج المسفار، زواج السياحي، كل هذه من النوازل التي لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن في زمن الأئمة الأربعة. النهاردة هنعرض المسألة الواحدة بطريقة الفقه المقارن. الفقه المقارن ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن قول قال بالمنع والتحريم، وقول آخر قال بالإباحة والجواز. هذين القولين أيها الأحبة، كل قول له علماء كبار أفذاذ قالوا به، فلا بد من معرفة الخلاف ومن هو صاحب الخلاف في المسألة، العلماء الذين اختلفوا. إذا قول العلماء والعلماء الذين اختلفوا، ثم أدلة كل عالم، أدلة كل عالم من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس. فهذا معنى كلمة الفقه المقارن، أننا نعرض أقوال أهل العلم في المسألة الواحدة، كذلك نحدد موضع الخلاف في أي شيء يختلف بالضبط، وهو المسمى بتحرير محل النزاع. ولذلك أنت ممكن تجلس مع فقيه وتقول له يا شيخ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فيقول لك الشيخ طب حرر محل النزاع، فتقف أنت ما معنى تحرير محل النزاع؟ فهذا هو معنى كلمة الفقه المقارن، أنك تحرر محل النزاع الذي اختلف فيه الفقهاء. ثم بعد ذلك بيان سبب الخلاف، يعني تحديد سبب الخلاف وبيان سبب الخلاف أو الأسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهاء في هذه المسألة. وطبعا نحن مطالبون إذا تكلمنا عن الفقه المقارن أن نذكر يعني أدلة كل فريق وبيان ما يرد به. يعني هنا أقول لك مثلا القول الأول قال الأدلة من الكتاب والسنة، أنت رجل مخالف لهذا الرأي، أنت مخالف لهذا الرأي، هل تسكت حينما يقول لك يأتي لك بدليل من الكتاب والسنة؟ لا، أنت من حقك في هذه الحالة أن تناقش وتقول لا أن هذا الاستدلال غير صحيح. هذا معنى الفقه المقارن، يعني أنا أسلم بكلام الله وكلام الرسول، لكن الاستدلال في حد ذاته في هذا المكان غير صحيح. فهذا معنى كلمة المناقشات الواردة على كل دليل. ثم بعد ذلك يأتي معنى تحديد القول الراجح في المسألة، وهذا طبعا عمل المفتي والمجتهد، هو الذي يستطيع أن يرجح بين الأدلة. عندك دليل، عندك قولين، قول يقول بالحل وقول يقول بالحرم، قول يقول بالإباحة وقول يقول بالحظر، قول يقول بالسنية وقول يقول بالوجوب. طيب في النهاية احنا لابد أن نستقر على رأي، فالأمر يحتاج إلى ترجيح. من الذي يقوم بالترجيح؟ الفقيه المعاصر، وهو أنتم إن شاء الله بإذن الله تعالى. الهدف من هذه الدورة تخريج فقهاء معاصرون، أنتم إن شاء الله الفقهاء المعاصرون، وبإذن الله تبارك وتعالى هذه النواة وهذه البداية أن يكون في الجامعة الإسلامية في مينيسوتا عدد ما شاء الله قريب من 30 فقيه معاصر يستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يعرف النازلة التي وقعت في المسلمين ويفكر فيها ويستنبط الأدلة إما لتحريمها وإما لإباحتها وبيان حكم الشرع فيها. فهذه بإذن الله تعالى ستكون النواة والبداية بإذن الله تعالى للسير في هذا الطريق. طبعا هناك فائدة كبرى لهذا العلم ومحاولة الوصول إلى حكم الله تعالى في المسألة التي تنازع فيها أهل العلم. هذه فائدة الفقه المقارن، إنك تعرف أقوال الفقهاء في المسألة، بل تكون أنت جزء من الحل بإذن الله، ستكون جزء من الحل. كذلك أن عرض آراء الفقهاء في المسألة الواحدة والتعرف على الأدلة التي استندوا إليها ينير طريق الباحث ويعرف المسألة من زواياها المختلفة ويجعل ترجيحه فيها دقيقا إن أحسن النظر والفهم والاستدلال. كذلك جهود العلماء السابقين محل تقدير. طبعا هنا يا أحباب لا نسفه أبدا من آراء السلف، مستحيل، بل آراء السلف هي النور الذي ينير لك الطريق حينما تنزل نازلة بالمسلمين. لا يستطيع أحد أن يأتينا بحل إلا إذا كان طلع على آراء الشافعي وآراء أحمد وآراء مالك، عنده تراث رأسه مليئة بالعلم، ففي هذه الحالة يستطيع أن يفيدنا. أما شخص لم يطلع على التراث ولم يقدر التراث الإسلامي فهذا والله لا حاجة لنا به، لأنه مستحيل أن يأتي يعني بشيء له احترام وله قيمة علمية. فهنا جهود العلماء السابقين محل تقدير، وهي تعد فقها فقه الكتاب والسنة، إلا أنها شوف المشكلة دي لا ترقى إلى منزلة الكتاب والسنة لاجتهادات، يعني يقصد اجتهادات العلماء. تفضل شيخ. واجبنا أن نستفيد من جهود علمائنا السابقين في تحديد الرأي الراجح في المسألة المختلف فيها ومواجهة المسائل المستجدة، وأن أكثر كتب الفقه ينسب إلى مذهب من المذاهب، لأن المحققين منهم يرجحون ما يرون رجحانه من خلال الاستدلال وعدم التعصب للرجال، وأن التعصب للرجال ينافي المنهج. طبعا هذا الكلام يعني سابق لأوله الآن، وندخل إن شاء الله في الشرح لك بعدها. تفضل. طيب ادخل بابنا الآن على الملف الثاني. أيوة الله يرضى عليك، انزل بنا إن شاء الله. الآن يا أحبابنا ندخل في صلب موضوعنا، كانت هذه مقدمة والآن ندخل في صلب الموضوع إن شاء الله. طبعا هذه الورقة التي معكم إن شاء الله الإخوة ياريت تفتحوا معي إن شاء الله ونتابع. المسألة الأولى حكم تعدد الأحزاب السياسية في الدولة الإسلامية المعاصرة. قبل أن أبدأ في المسألة في قصة أحكي لكم، قصة جميلة. القصة يا أحباب إن بعد زوال الخلافة الإسلامية العثمانية، أين كانت الشيخ الخلافة الإسلامية العثمانية؟ مقرها كان فين؟ في إسطنبول. أحسنت، جزاك الله خير. طيب من الذي أسقطها يا شيخنا؟ الذي أسقط الخلافة الإسلامية العثمانية؟ لكن من كان على رأسها؟ كمال أتاتورك. أحسنت. طيب سقطت سنة كم يا شيخ حسن؟ سنة 1928. سنة 1928. فمن بعدها يا أحباب، من بعدها 28 ولا كم؟ 24. أحسن، 28 24. طيب من بعدها يا أحباب وليست للمسلمين دولة، تقسمت بلاد المسلمين إلى دويلات صغيرة، فبدأ المسلمون يحلمون بالعودة مرة أخرى إلى أن يكون لهم دولة إسلامية. ولما نقول الخلافة العثمانية، ما معنى كلمة خلافة؟ من يساعدنا يا أحباب؟ فضل الشيخ، ما معنى كلمة خلافة؟ أي أن المسؤول عنها هو خليفة لمن؟ خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى كلمة خليفة أي أنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلمة خليفة كلمة لها قداسة ولها عظمة في نفوس المسلمين. هذا معنى كلمة خليفة، أي أنه إيه؟ حتى أنكم يعني لو ذكرتكم الآن بأبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان يقال له إيه؟ ماذا؟ يا خليفة رسول الله، صح ولا لا؟ يا خليفة رسول الله. فلما جاء عمر قالوا يا خليفة خليفة رسول الله، فيعني بعض الصحابة استنكر هذه المسألة لطولها فقالوا لقبوه بأمير المؤمنين. لكن في الأصل الخلافة الأصل فيها أن يكون نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسة الأمة بالدين. ف فالمهم لما المجرم كمال أتاتورك أسقط الخلافة الإسلامية وتعاون معه يعني الغرب والشرق، كل العالم يعني تآمر على الدولة الإسلامية وأسقطوها، وأصبح المسلمون بلا دولة إسلامية تجمعهم، وتفرقت الدول إلى دويلات، وهذه الدول يعني تحكمها أنظمة غير إسلامية، يعني الدين ليس جزءا أساسيا من تفكير الأنظمة الحاكمة في هذه البلاد. فالمهم بدأ الإسلاميون والعقلاء والفقهاء، ما الحل؟ نريد أن يعود الحكم الإسلامي مرة أخرى. فسبحان الله العظيم، بدأ إخوانك يعني هناك من اعتزل الناس طبعا وقال ولو أن تعرض على أسد شجرة وما لي خص بما يحدث، وأنا يعني أعبد ربي، وطالما أن النظام العلماني كافل لي أن المساجد موجودة وأنني أعبد الله في المساجد وأقرأ قرآني وأربي أولادي وما لي خص بأي أحد، وهذا هو الموجود والمنتشر. لكن في مجموعة من الناس الله فتح عليهم وبدأوا يفكروا كيف نجمع الناس مرة أخرى ونقيم دولة الخلافة مرة أخرى. فقالوا هذا صعب جدا في نظام الحكم العلماني، إلا أن احنا ننخرط في النظام العلماني ونحاول نشوف إيه مسألة الديمقراطية وتداول السلطة. طب احنا عشان نكون إسلاميين ونقيم الحكم الإسلامي ماذا نفعل؟ قال قدمت لعبة بسيطة خالص. إيه اللعبة دي؟ إن الديمقراطية يعني فيها مسألة تداول السلطة، وتداول السلطة إنك تكون حزب سياسي، فإذا كونت حزب سياسي تقدر ان انت يعني تدخل المجالس النيابية، والمجالس النيابية اذا كان لك الاغلبية انت كرجل اسلامي وقدمت خدمات للمسلمين واختاروك بكثافة، تستطيع بعدها انك يعني تكون لك اغلبية في البرلمان، ولما تكون لك اغلبية في البرلمان تستطيع تشكل الحكومة، تبقى انت رئيس الحكومة ومعك وزراء، وزير الخارجية والداخلية والقوات المسلحة، وانت حكم اسلامي خلاص. فقالوا وفي هذه الحالة تستطيع أنك ترشح رئيس للجمهورية. واضح الكلام يا أحباب؟ فالإخوة قالوا، الإخوة الإسلاميين طبعا الكبار، ناس الفقهاء الكبار المفكرين، قالوا بسيطة، طب احنا نبحث في حكم الشرع عن حكم تكون حزب سياسي، نشوف حرام ولا حلال. فنبدأ بقى بقصتنا النهاردة مع هذه النازلة من النوازل الفقهية في مسألة حكم تكوين حزب سياسي. فنقول اختلف الفقهاء والمفكرون المعاصرون في حكم تعدد الأحزاب السياسية في الدولة الإسلامية المعاصرة. يعني احنا حلمنا ان يكون فيه دولة إسلامية عصرية يعني تحكم الناس بكتاب الله وسنة رسوله، لكن ما حكم تكوين حزب سياسي في هذه الدولة؟ فالقول الأول رأى ان نظام تعدد الأحزاب السياسية لا سبيل اليه في المجتمع المسلم. فكرة الأحزاب دي فكرة بدعة أصلاً، بدعة يا شيخ حسن، من أين جئت بالأحزاب؟ هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار. وقالوا ولا تتسع قواعد السياسة الشرعية لما يخرق من الأصول والقواعد الشرعية. وقالوا يا جماعة الخير، الأصل من المسلمين كلهم حزب واحد، صح ولا لا؟ ألا إن حزب الله هم إيش؟ ما قالش أحزاب، الحزب واحد، المسلمين حزب واحد، قوة واحدة. أما تيجي تقسم المسلمين، هذا حزب كذا وهذا حزب كذا وهذا حزب كذا، عندنا أربع أحزاب ويتطحنوا فيما بينهم، القول لهذا يا أحباب رفض تماما المسألة هذه. وإلى هذا الرأي طبعا ذهب مين يا شيخ؟ ذهب إلى هذا الرأي طبعا دكتور بكر أبو زيد، من يعرفه ليرفع؟ أيوة ما شاء الله عدد كبير يعرف دكتور بكر أبو زيد رحمه الله. وإلى هذا الرأي ذهب الدكتور بكر أبو زيد والشيخ صفي الرحمن المبارك فوري والشيخ فتح يكن، طبعا من لبنان أظن أو من سوريا، من لبنان، والشيخ وحيد الدين خان. طبعا أنا ذكرت المصادر، عاوز تعرف يعني المصادر تحت في الحاشية تعرف من أين أخذنا. يبقى هذا هو الرأي الأول، رأى أن الحزبية حرام، مسألة أنك تكون حزب سياسي مهما كان هدفك، عاوز تقيم دولة إسلامية هدف نبيل، بس بلاش الأحزاب. هذا هو الرأي الأول. ادخل بنا الرأي الثاني، يرى جواز تعدد الأحزاب السياسية في إطار الأصول الشرعية بضوابط. احنا مش بنلعب، ده مش لعب عيال، ده شرع الله، وعندنا هدف وغاية لازم نصل إليها، وهو تحكيم شرع الله فأي وسيلة هتؤدي إلى هذا نحن معها. تكوين حزب سياسي، والله لن نترك لهم البرلمان، لن نترك البرلمان للعلمانيين والفاسدين، وإنما نحن وراءهم في كل مكان، نحن وراءهم. فهذا الرأي قال نعم نجيز تعدد الأحزاب السياسية في إطار الأصول الشرعية. وإلى هذا الرأي ذهب الشيخ تقي الدين النبهاني، وهو أيضا فلسطيني ويقيم في الأردن، وطبعا هو يعني تقريبا له أفكار معينة كده فيما له علاقة بالخلافة وكذا. من يعرف الشيخ النبهاني يا أحباب؟ مات رحمة الله عليه. هو طبعا كان له بعض الآراء خالف فيها أهل السنة، لكن في النهاية حزب التحرير أحسن، بارك الله فيه. فالشيخ النبهاني له قصة طويلة يعني، هو طبعا تعلم في الأزهر وهو فلسطيني وقام في الأردن، وطبعا دكتور يوسف القرضاوي وراشد الأستاذ راشد غنوشي من تونس، والشيخ يوسف القرضاوي من مصر، والدكتور أحمد الفنجاني من مصر أيضا، والدكتور صلاح الصاوي هنا في أمريكا مصري نعم، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مصري من الكويت مقيم في الكويت، والدكتور محمد أبو فارس من الإخوان المسلمين في الأردن، والدكتور محمد عمارة من مصر، والدكتور سليم العورة منين؟ من مصر. يعني المجموعة هذه أحباب رأت أنه يجوز تكوين حزب سياسي بهدف الوصول إلى السلطة. مش العبرة أنك تقول كلام، إحنا عاوزين أدلة. يعني أنت الآن بتقول حلال ويجوز، طيب أعطنا الأدلة يا أخي، أعطنا أدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لا يستطيع كل أحد أن يقول ما شاء. أنك تفضل معنا نشوف الأدلة. طبعا الأدلة يا أحباب دايما لازم تكون من الكتاب، أي القرآن الكريم، وبعدين السنة، وبعدين القياس. وقد نلجأ أحيانا إلى القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية. أول آية استدل بها أصحاب القول الأول اللي قالوا إيه، يجوز ولا لا يجوز؟ القول الأول قال لا يجوز. طبعا معهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين ومجموعة، قالوا قال تعالى منيبين إليه واتقوا أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم ايش فرحون. فقال لك وجه الدلالة ان الاحزاب لم تذكر في يعني هذه كلمة الاحزاب لم تذكر في القرآن الكريم الا بالذم والوعيد، واقتصرت الاشارة بها الى اعداء الدين، وفي المقابل لم يشر الى جماعة المسلمين بتعبير الاحزاب قط، وانما اشير اليهم بصيغة المفرد على انهم حزب الله. المهم ان ما جاءت الحزبية بالقرآن الا من هي فيش عنها. يعني الان انت لو قعدت تفكر كده في الحزبية لم ترد الا مرة واحدة الا ان حزب الله هم المفلحون، وبعدين لما ذكر الجماعة التانيين قال الا اولئك حزب الشيطان، صح ولا لا؟ فعندك حزب الله وحزب ايش الشيطان. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فطبعا يعني جاءت الحزبية في القرآن مذمومة جدا، لأن المسلمين لحمة واحدة. ادخل بنا على التمييز الثاني شيخ. طبعا احنا ناقشناهم لم نتركهم. على فكرة احنا في فقه المقارن الذي قال حلال بنناقشه، واللي قال حرام بنناقشه، ما بنترك أحد. فناقشناهم قلنا لهم إن مفهوم الحديث في القرآن عن الحزب السياسي يختلف عن المفهوم القديم للحزب الذي ورد على ذكره في القرآن الكريم على سبيل الذم، أن الأحزاب بمفهومها القديم فهي تكتلات عشائرية أو قبلية تؤلف بينها العصبيات الجاهلية. يعني عمالين نقول لهم لا لا لا، الحزبية زمان حاجة والحزبية النهاردة إيه حاجة تانية. هي دي ملخص الفكرة. ادخل بنا على اللي بعدها شيء. اثنين، قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فطبعا هذه الآية طبعا تدل على أن يعني نهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق في الدين والتنازع المفضي إلى الفشل، فيعني كده الحزبية ممنوع. فناقشناهم وقلنا لهم إن النصوص التي تنهى عن التفرق في الدين إنما تنصرف إلى أهل البدع، فأهل البدع فرقوا دينهم وكانوا شيعا على أصول كلية بدعية تخالف أصول أهل السنة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن من التفرق المذموم في تفرق محمود وفي تفرق مذموم، ومش عيب إن أنا أكون في حزب سياسي زي ما عندنا تفرق في الفقه، عندك المالكية والشافعية وكلنا عايشين يعني دي وجهة نظر هذا الرأي. أنت عندك أقوال مذاهب فقهية أربعة، ومتعايشين. ايه المشكله؟ بيبقى عندنا احزاب سياسيه مختلفه وكل واحد فينا بيؤدي جهد اسلامي لدينه ولامته وللناس. يعني هذه المناقشه يا احباب، هذه المناقشات بتصنع عندك ملكه فقهيه في النهايه، وفي نفس الوقت بيتسع صدرك لقبول الراي الاخر طالما ان هو عنده ادله بناها عن اجتهاد. قال تعالى، طبعا دي ادله التحريم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يعني اهل الايمان بينهم بعض ولايه ومحبه، بينما الحزبيه جاءت فرقتنا على اساس حزبي، هذه المصيبه. طبعا وجه الدلاله دلت على ان معقد الولاء والبراء، طبعا شيخنا ما ينفعش في حقك، انا بزياده الله يكرمك، احب استمع استمع طبعا هذا شرف عظيم يعني حضور العلامة الدكتور وليد حفظه الله، ولكن يعني نحبس عن الله. طبعا يعني يعجز اللسان على، يعني شكر حضرتك على الحضور، يعني ربنا يبارك في عمرك وينفع بيك ان شاء الله. فنقول يا احباب ان العلماء يعني استدلوا بالادله التحريم لتكوين حزب سياسي، وذكروا كما ذكرنا من الادله قول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. فهذه الولايه التي بين المؤمنين وهذا الولاء والمحبه يعني قد تتأثر بمشروعية الحزبية أو تكوين الحزب السياسي. فطبعا يقول دلت الآية على أن معقد الولاء والبراء هو الإسلام لا غير، للنصوص التي يعني تعقد الموالاة بين المؤمنين على أساس الإيمان، وتأبى أن يعقد شيء من الولاء على ما دون الإيمان حتى لا تتفرق الأمة. هذا ملخص يعني وجه الدلالة. فطبعا يعني نوقش هذا الاستدلال بأن انتصار المرء لا يعتقد رجحانه من المصالح العامة والسعي لوضعه موضع التنفيذ لا يعني بالضرورة تكفير المخالف. يعني أنا فقط أنا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضارب، يعني هذا طبعا دائما الذي يناقش هو الرأي المخالف. فهذه هذا الدليل هو لمن قال بمنع أو المنع من تكوين حزب سياسي على أساس تفريق الولاء للمسلمين، يكون ولاء للحزب وليس للإسلام. فهنا يرد عليه يقول لا، أنا حينما أختلف معه ليس شرطا أن أكفره ولا أفسقه ولا أبدعه، وإنما أنا فقط اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فضل الشيخ. ثم يأتي معنا الحديث من السنة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لازلنا في أدلة الذين قالوا بالمنع من تكوين حزب سياسي، وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. فطبعا يعني استدلوا بهذا الاستدلال وقالوا أن هذا الحديث غير من الأدلة التي تنهى عن التنافس في طلب الإمارة، وتتوعد من يفعل ذلك بالخذلان وسوء العاقبة. وقالوا إن نظام تعدد الأحزاب قائم على التنافس من أجل الإمارة والوصول إلى الحكم ومنازعة السلطة القائمة، وكم تستحل بذلك حرمات وتقطع أرحام وتتمزق أواصر. هذه وجهة نظر الجماعة. فطبعا ما سكتنا، يعني الرأي الآخر لم يسكت وإنما ناقشهم في ذلك. قالوا إن المنع الوارد في الحديث مقيد بمن طلب الإمارة لمصلحة نفسه، أما من طلبها لمصلحة الدين وتحقيق الأصلح للمسلمين مع كونه أهلا لها وقاصدا إلى إقامة الحق والعدل فيها فهو خارج عن دائرة هذه النصوص. ثم استدلوا أيضا المانعون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم، أو واسألوا الله حقكم. وجه الدلالة هذا الحديث طبعا يدل على النهي عن منازعة الأئمة المقصود به هنا يعني الحكام، ووجوب التزام الطاعة لهم. ومعلوم أن التعددية السياسية قائمة على التنافس في طلب الولاية والسعي إلى الحكم. يعني قالوا ان العمليه السياسيه دي خاصه بالحكام واحنا ما لنا علاقه في هذا الموضوع، والاصل الا ننازع الامر ايه اهله ويكون الامر خاص بهم واحنا عليك بخاصه بنفسك. فطبعا اجابوهم وناقشوهم في هذا الاستدلال وقالوا اذا كان الامام اي حاكم الدوله هو الذي اتاح الفرصه هذه الفرصه، يعني النظام العلماني للاسف الشديد هو اتاح مساله التعدديه السياسيه، وهو الذي اباح في النظام العلماني والدستور العلماني اباح تعدد الاحزاب السياسيه، فنحن لا ننازع الامر اهله، ده هو اهل الامر اصلا هم الذين اباحوا تعدد الاحزاب السياسيه واباحوا تكوين حزب سياسي. فناقشوهم قالوا اذا كان الامام هو الذي اتاح للامه فرصه العمل الحزبي وقدر ان المصلحه في ذلك فلا يعد هذا العمل منابذة له وخروجا عن طاعته، ونقطة البداية في هذا العمل أن يتضمنه دستور الدولة الإسلامية وأن ينص على مشروعية ممارسة العمل السياسي حتى تنتفي عنه شبهة المنازعة للسلطان. كانت هذه هي أدلة المانعين، وناتي الآن إلى استدلالهم بالمعقول يعني بالقياس وغيره. قالوا إن التعددية، هذا طبعا قول المانعين، قالوا إن التعددية تعني تبادل السلطة بين الأطراف المتنافسة والقابلية لذلك على أقل تقدير، وهو ضد المعهود في فقه الإمامة العظمى، حيث أن فقه الإمامة العظمى يقتضي القواعد المرعية أن الإمام إذا عقدت له البيعة فهو في منصبه ما لم يتغير حاله بنقص في بدنه أو جرح في عدالته أو ردة عن الإسلام. يعني قالوا ولماذا تدور السلطة؟ يعني هذا الرأي الذي قال بالحظر والمنع، قالوا ليش نتدور السلطة؟ احنا الاصل ان احنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامير المؤمنين هو باق في الحكم يحكم الناس، وهذا هو المعهود في الدولة العباسية والدولة الاموية والدولة وغيرها من الدول الاسلام، ان امير المؤمنين والخليفة يظل في الحكم طالما ان هو قوي وطالما أنه هو أمين وطالما أنه هو يعني لم يرتد عن الدين أو لم يرتكب مكفر من المكفرات التي تخرج عن الملة، فلماذا ننازعه أصلا؟ فكانت هذه وجهة نظرهم. فطبعا يعني رد على هذه على هذا الاستدلال بأن الإمامة العظمى، بأن الإمامة عقد من العقود التي تعقدها الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد مع من يتولى أمرها من الأئمة، يعني الإمامة عبارة عن عقد بين الرعية وبين الراعي، فإذا الرعية لم ترضى عن الراعي فيجوز أنها تنقض هذا الاتفاق، يعني هذا وجهة نظرهم. وإذا كانت الإمامة عقدا فإنه يجوز تقييدها بما تقيد به سائر العقود من الشروط والقيود، فإذا دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى تقييد هذا العقد بزمن معين يعني مدة الولاية بدل ما الخليفة يظل الخليفة إلى أن يموت، هنقول له فعلك 5 سنوات أو 6 سنوات أو 4 سنوات، فهذه وجهة نظر الذين أباحوا التعددية الحزبية. ننزل تحت شيخ. ثانيا أيضا من المعقول الذي استدل به الذين منعوا من تكوين أحزاب سياسية، قالوا قد حكمت دولة الخلافة العالم الإسلامي قرونا متطاولة ولم يسجل التاريخ سابقة واحدة تجيز تعدد الأحزاب السياسية، فكان ذلك كالإشماع من الأمة على ترك التعددية الحزبية. هذه وجهة نظرهم. فطبعا القول الآخر ناقشهم في ذلك وقال إن الأصل في هذه الوسائل أنها من مسائل، ويقول إن الأصل في هذه الوسائل أنها من مسائل السياسة الشرعية التي تقرر شرعيتها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتتغير فيها الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، ولا يعتبر ترك أهل العصر لها حجة على بطلانها ولا إتيان أهل عصر آخر بها حجة على وجوبها. يعني قالوا هذه المسائل يعني لا نص فيها يحدد المسألة، وإنما هذا الأمر مطروق للموازنة بين المصالح والمفاسد، فما ينفعش أنك تقول أن تعدد الأحزاب السياسية حرام، والدليل على حرمته أن أي خلافة من الممالك التي قامت أو الحكم الإسلامي الذي قام في ظل الدولة الإسلامية العثمانية أو الأيوبية أو غيرها من الدول لم يقروا نظام التعدد الحزبي، ليس هذا دليلا ولا يصح أن يكون دليلا. ثم بعد ذلك قالوا أن تعدد الأحزاب السياسية في ظل الدولة الإسلامية سيؤدي إلى التخاصم والتقاتل لا محالة نظرا لامتزاج المواقف السياسية بالدين وما ينشأ عن ذلك من غيرة دينية تدفع صاحب الرأي للاستماتة في الدفاع عن رأيه والتثريب على من خالفه ولو بمقاتلة بخلاف التعددية في ظل العلمانية الذي تفتقد هذا البعد الديني. يعني يقول لو في تعددية سياسية في ظل حكم إسلامي الأمر هيكون صعب، بخلاف التعددية في ظل النظام العلماني. في ظل النظام العلماني يعني في أوروبا مثلا الناس مش متدينين، فبالتالي لما بيختلفوا مع بعض ما فيش مرجعية دينية بيتقاتلوا فيما بينهم عليها. أما عندنا فأنا حينما أختلف معك فأنا عندي مرجعية دينية وأنت لك مرجعية دينية، ولكن نحن مختلفون في تصوراتنا مما يؤدي إلى التنازع كما حدث في كثير من البلاد الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنوقش بأن التخاصم والاقتتال ليس نتيجة حتمية للتعددية، وإنما يعتمد الأمر على مدى وضوح التوصيف الشرعي للمسائل المختلف فيها والقواعد الضابطة للتعامل مع المخالف، كما تعتمد على مدى الحزم في الدستور الذي يحكم هذا التنافس. ويعني عاوزين يقولوا ان الدستور الدولة هو بيحكم التنافس بين والصراعات بين الأحزاب السياسية، والمسألة ليست فوضى. انتهت بذلك أدلة القول الأول، كل دليل عليه يعني استدلال، وهذا الاستدلال عليه مناقشات. نبدأ الآن بأدلة القول الثاني، وهو القول الذي يقول بجواز تكوين أحزاب سياسية، كما ذكرنا لكم الدكتور سليم العوة والأستاذ راشد الغنوشي والدكتور القرضاوي وغيرهم من العلماء المعاصرين. استدلوا بجواز تكوين أحزاب سياسية بهذه الأدلة من القرآن، بقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فطبعا هم قالوا يعني الحزب السياسي ما هو إلا جماعة من الناس اتفقوا على يعني أفكار معينة، خدمات يؤدونها إلى المواطنين والرعية، وأن هدفهم الأصلي هو الوصول إلى الحكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنهم بدورهم يريدون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر في المواطن والمحافل والبرلمانات والحكومات وغيرها. ولكن أنا يعني نقلت هنا رأيي للأستاذ فهم الشناوي، وإن كان هذا الرأي فيه شيء من الشطط، لكنني تركته حتى يعني سبحان الله وجهة نظري في ترك استدلال هذا الرجل. إن هناك من يغالي ويعني يفرض في الاستدلال بالأدلة للانتصار لرأيه، أنا كان ممكن أحذف هذا ولكن أنا تركته حتى نعرف أن هناك من المفكرين ومن المفكرين المعاصرين من عنده شطط في الاستدلال على وجهة نظر. يعني مثلا يقول هذا الرجل وجه الدلالة من هذه الآية، يقول: لقد رأى الأستاذ فهم الشناوي في كتابه نحو إسلام سياسي أن هذه الآية أمر من الله تعالى بتكوين الأحزاب السياسية. شفت المغالاة؟ يعني شيء عجيب والله، يعني شيء في غاية الغرابة. يقول هذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أن هذه الآية هي أمر من الله تعالى بتكوين الأحزاب السياسية وليس مجرد ترخيص وسماح، وهو يرى بأن الله تعالى لم يطلب من المسلمين كأفراد أو من الأمة معا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن جعل ذلك من مهمة فريق من الناس أمة، يعني الأمة اللي هي الحزب، وهي بهذا المعنى كما يرى الأستاذ الشناوي حزب بلغة العصر. المهم ندخل على الرأي الثاني. طبعا استدلوا كذلك بالمعقول، قالوا أن السياسة الشرعية في شيء اسمه السياسة الشرعية، وإحنا بنعتمد على تكوين الأحزاب ونستدل بالسياسة الشرعية، هذا العلم العظيم الذي يعني أصل له العلماء وألفوا فيه الكتب. فالسياسة الشرعية هي التي تدعونا أن نفكر بهذه الطريقة وأن نكون أحزاب سياسية في ظل الحكم العلماني. يقول: فإن تمكين الأمة من ممارسة حقها في السلطة، الأمة الإسلامية من حقها أن تمارس السلطة وتدير أنظمة الشورى أو تدبر أو وتدبير أنظمة الشورى والحزبة ونحو ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي لا يشترط فيها أن تكون على مثال سابق، بل الذي يشترط هو ألا تخرج عن قوانين الشريعة الكلية وحدودها العامة، فإن هذا مما يندرج في باب السياسة الشرعية، ويكون الواجب في هذه الحالة هو إحكام صياغة هذا النظام حتى لا يهتم أصلا قطعيا في الشريعة أو يعارض حكما من أحكامها الثابتة. كذلك استدلوا أيضا بأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة حتى يأتي ما يدل على التحريم، وإذا وجدت صياغة التعددية، وإذا وجدت صياغة للتعددية حزبية تحقق المصلحة للأمة وتفي بحاجة الأمة وتصون الأمة من جور الحكام المستبدين وتحفظ حقوقها في الرقابة والحسبة، ولم تصطدم هذه الصياغة يعني بمحكم في الشريعة الإسلامية سواء أكان نصا جزئيا أو قاعدة كلية، فإن الأصل فيه هو الحل وهو وعلى مدعي المنع إقامة الدليل. يعني يقول مثل هذه الأمور لم تأتي أدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة في تحريمها، وإنما الأصل في هذه العقود الإباحة، فطالما إن إحنا نترك الميدان للحاكم المستبد يستبد بنا، لا ده إحنا نمكد عليه ونعمل حزب سياسي ونقرأ الميزانية الدولة ونعدل على الموازنة العامة ونقف في البرلمان نصرخ إن فيه سرقات قاعدة تسرق من ميزانية الدولة، ويعني قالوا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وإن الأصل في هذه الأمور الإباحة، فإحنا عندنا المجال طالما إن عملنا هذا لا يناقض آية قطعية في القرآن أو حديث نبوي فلنا المجال في هذا. فرد عليهم أصحاب القول الأول الذين منعوا وقالوا إن هذه القاعدة اجتهادية وأن هذا الرأي قد نازع فيه عدد من أهل العلم، وأجيب عن هذا بأن الرأي الآخر أيضا قد نازع فيه من نازع من أهل العلم، واجتهاد كاجتهاد، يعني إذا كان عندكم اجتهاد فإحنا عندنا أيضا اجتهاد، وليس المقام مقام انتصار لهذا الرأي أو ذاك، ولكن يكفينا أن أحد الرأيين في المسألة اجتهادية وأنه اجتهاد معتبر نصره عدد كبير من أهل العلم، ولا نزعم الإجماع على قولنا أبدا، بل إن معظم يعني مسائل هذا الباب لا مدخل فيها للإجماع ولا لغيره من الأدلة القاطعة. استدلوا أيضا بالقاعدة التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني إحنا هدفنا تطبيق شرع الله وهدفنا إقامة العدل في الأرض، فإحنا طبعا هذا الواجب لا يتم هذا الواجب إلا بما هو واجب، أو القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقولون والشورى من الواجبات الشرعية، ولا شك أن إقامة هذا الواجب على وجه يقتضي قيام تكتلات شعبية تتولى هذه المهمة لا سيما، وقد يعني المهم الكلام إلى آخره، إن إحنا من الواجبات علينا طالما إن الحاكم لا يسمح بممارسة السياسة إلا بهذه الطريقة في ظل النظام العلماني، إذا إحنا إن شاء الله معه وسنكون أحزاب سياسية من منطلق ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واعترض على هذه القاعدة بأن التعددية لم تتعين وسيلة لتطبيق الشورى، فما التعددية إلى صورة من هذه الصور، وهناك عشرات من الصور الأخرى يمكن أن تتحقق بها الشورى دون اللجوء إلى هذه التعددية الحزبية المقيتة التي تفرق المسلمين، ولا أدل على ذلك من أن الأمة عبر تاريخها كانت تطبق الشورى بدرجات متفاوتة، ولم تكن قضية التعددية قد طرحت على بساط الفكر السياسي بالكلية، يعني ما تضخموش مسألة التعددية، لأن احنا عشنا كتير جدا عصور إسلامية مزدهرة بدون الحاجة إلى التعددية السياسية. وأجيب عن هذا بأنه لم تكن الدعوة أن التعددية هي الصورة الوحيدة لتحقيق الشورى حتى يثور الاعتراض، وإنما كانت الدعوة أن التعددية هي من أرشد تطبيقات مبدأ الشورى في عملية انتقال السلطة في واقعنا المعاصر. العبرة هنا من تكوين أو الهدف من تكوين حزب سياسي هو التداول السلمي للسلطة، كما تعلمون أيها الأحبة أن القضية كلها قضية تداول السلطة في ظل النظام العلماني، فيعني مما شجع الإسلاميون على الانخراط في هذا الموضوع هو أن في تداول سلمي للسلطة كما يزعمون. ثم استدلوا أيضا بقاعدة الذرائع والنظر إلى المآلات، باختصار قالوا إن التعددية ذريعة إلى منع الاستبداد الحاكم، لأن إحنا لو تركنا التعددية، يعني مثلا الحاكم أسس حزب ومن خلال هذا الحزب وصل إلى تشكيل الحكومة، وبعد تشكيل الحكومة رشحوا منهم رئيس للدولة، طيب هذا الحزب الحاكم ألا يكون له حزب منافس ينافسه في حالة فشل في حكم الدولة، أن يكون هناك حزب آخر جدير بثقة الرعية وأن يتم تداول سلم للسلطة؟ ده كلام طبعا كلام علماني، ولكن إحنا الآن بصدد نازلة فلازم نعرف حكم الله فيها، فعشان نعرف حكم الله فيها لابد نقرأ الكلام الغريب اللي حضراتكم بتسمعوه الآن. فقالوا يعني قاعدة سد الذرائع والنظر إلى المآلات، وقالوا أن التعددية ذريعة إلى منع استبداد الحاكم وإلى منع الاضطرابات والثورات المسلحة من ناحية أخرى، يعني قالوا أن التعددية الحزبية هتخلصنا من الجماعة اللي بيخرجوا علينا بالسلاح، يخرجوا على الحاكم بالسلاح ويقتلوا فيه ويقتلوا الجيش والشرطة ويحصل مشاكل في الدولة وفتن لا حصر لها. فإحنا بدل إحنا منجيز التعددية السياسية علشان ما يحصلش تقاتل على السلطة، لأن الآن في تداول سلمي للسلطة دي. وجهة نظر قاعدة إيه؟ النظر إلى المآلات. ننتقل إلى الصفحة التي بعدها. استدلوا أيضا بصيانة الحقوق والحريات العامة، قالوا لا يتأتى تحقيق مقصود الشارع في صيانة هذه الحريات إلا بإنشاء هذه التكتلات التي تحمل فرضة من عسف السلطة وجور الحكام. كذلك السوابق التاريخية، يعني دائما في السياسة الشرعية يستدلوا بالسوابق التاريخية، أي حدث حدث في أي دولة من الدول الإسلامية يستدلوا بها على إباحة ما ذهبوا إليه. قالوا نستدل بالسوابق التاريخية، وهو أن التاريخ الإسلامي شهد هذه التعددية في صورة الفرق الإسلامية. طبعا ده استدلال في خارج نطاق الخدمة خالص، يعني قالوا كالخوارج والمعتزلة والشيعة والمرجئة ونحوها، فهذه تكتلات سياسية في الأصل، يعني تحزبت حول اختيارات وبرامج وآراء اجتهادية وآراء فقهية، وكان لهم قوة وكان لهم رأي سياسي، يعني شبهوا الخوارج والشيعة والمعتزلة بأحزاب سياسية. يعني أقول لك المجال ده فيه يعني شطط كبير جدا يعني. أي نعم. طبعا اعترض وقالوا كيف تستدلون بهذه الظاهرة المشكوبة المنكرة على شرعية التعددية السياسية، فإن انقسام المسلمين إلى فرق كان مرضا انتاب جسد الأمة ولم تكن يعني ظاهرة صحية يحتج بها، ولكن علينا أن نحرص على تجنيبها كما كلما بدت أعراضها وبوادرها. استدلوا أيضا بالبدائل المعاصرة، قالوا إن البدائل المعاصرة هي هذه الأنظمة التسلطية التي أذلت الأمة وأطاحت بها في الفساد والتخلف، فصادرت الحريات وكممت الأفواه وغيبت الوعي، ولم تجد الأمة من ورائها إلا رصيدا ضخما من النكبات. يعني إيه البديل؟ يعني هو بيطرح سؤال، يعني إيه البديل لما تتحرم الحزبية وتقول الحزبية حرام لأنها تؤدي إلى فرقة الناس والتنازع والتقاتل، وأن الحزبية لم تأتي في القرآن إلا مذمومة ومنهية عنها؟ طيب والحل إيه يعني؟ يعني نترك المجال لهؤلاء المستبدين، هذه وجهة نظرهم. المهم يا أحباب، بعد هذه الأقوال طبعا كما ذكرنا الآن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ بكر أبو زيد قالوا بالمنع، والشيخ المبارك فوري كذلك ذكرنا أنه قال بالمنع، ثم ذكرنا القول الثاني الذي قال بالإباحة. لكن على فكرة حينما قالوا بالإباحة أصحاب القول الثاني لم يقولوا بالإباحة المطلقة، وإنما قالوا أبيحت، يعني نقول قالوا نجزها للضرورة. يعني الأصل أن المسلمين يعني قوة واحدة، لا فرق ولا أحزاب، وإنما هي قوة واحدة، ولكن قالوا استثناء. وهذه ما ذكرتها لكن فيما بعد فهمتها، بأن يعني من قال بجواز تكوين حزب سياسي من أجل تداول سلم للسلطة، قالوا الأصل في الحزبية الحظر والمنع، ولكننا نجيزها استثناء من الأصل. فطبعا نأتي الآن على القول الراجح في المسألة. أقول الذي يظهر لي هو رجحان القول الثاني الذي يقضي بجواز التعددية السياسية في إطار الأصول الشرعية، ولأن الاجتماع على الخير والتعاون على البر والتقوى والتعاون على البر والتعاقد على ذلك من الأمور المشروعة في ذاتها ابتداء، فإذا أضيف إلى ذلك إصباغ المشروعية عليه من أولي الأمر. وطبعا لأن في السعودية مثلا على سبيل المثال النظام، نقول نظام الحكم في المملكة العربية السعودية يحرم تكوين أحزاب سياسية، وهذه أيضا من المعلومات التي استفدتها. إن القضية مش مسألة المعلومة إن هم ما من يقلق، المسألة إن أحيانا الحاكم لا يقر تكوين أحزاب سياسية، ففي هذه الحالة الأصل فيها الحرمة وتستمر الحرمة. يعني ما ينفعش الآن واحد مواطن سعودي يقول يا جماعة الخير هيا بنا الآن نكون حزب سياسي لتداول السلطة في السعودية. لا، العلماء كل هؤلاء العلماء اتفقوا على إن السعودية نظامها لا يقبل بتكوين أحزاب سياسية لأنها ليست دولة علمانية، فبالتالي يحرم تكوين حزب سياسي هناك بشكل مطلق. واضح يا أحباب؟ أما في مصر مثلا أو في المغرب أو غيرها من البلاد أو في الجزائر، فالأصل إنه هو حكم علماني، يعني نظام الديمقراطي تداول السلطة. ففي هذه الحالة الحاكم أصلا في الدستور بينص على جواز تكوين أحزاب إيش؟ سياسية. في مسائل حساسة جدا لا بد منها. الأصل حتى الجماعة اللي أباحوا تكوين أحزاب سياسية قال لك بنجزها استثناء من الأصل، الأصل إنها حرام. فالأمر الثاني إن قالوا البلاد التي تمنع تكون أحزاب سياسية يحرم إقامة أحزاب سياسية فيها. لكن مثلا مصر وغيرها من البلاد اللي فيها يعني كما يقولون يعني نظام علماني ديمقراطي، والاصل ان في مساله تداول سلطه، وان الحاكم يدعو الناس لتكوين احزاب سياسيه، وممارسه العمل السياسي هو ده الخلاف هنا. لان انت عشان تعرف ترجح صح لازم تقف على مكان الخلاف بالضبط. اين هو الخلاف؟ يعني اختلف الفقهاء في ماذا بالضبط؟ فالمهم انني يعني في الحقيقه انني رجحت هذا الراي قبل ان ارى ما حدث في مصر الان، واتضح ان يعني الديمقراطيه هذه ما هي الا اله من عجوه يعني يعبدوه، ثم بعد ذلك اذا جاعوا يعني اكلوه، وحدث ما حدث ووقعت الفرقه بين يعني اخواننا في مصر. طبعا هذه المساله يعني مما يدني القلب ويحزن الانسان. وجدنا الحزبيه هذه يعني قد اتت يعني ثمار. سبحان الله، انا الفت هذا الكتاب قبل تقريبا 5 سنوات او 4 سنوات، يعني تقريبا بعد ثوره، بعد سنه 2011 او في سنه 2011، يعني كانت الثوره في مصر سنه 2011، فالفت هذا الكتاب وانتصرت لهذا الراي بدون ان يعني ان انزل به الى ارض الواقع. فلما حدث ما حدث في مصر، وأسست تقريبا أسس في مصر حوالي من 10 أحزاب إسلامية، أحزاب إسلامية، الجماعة الإسلامية أسست حزب، الجماعة الإخوان المسلمين أسسوا حزب، السلفيين أسسوا حزب، جماعة الجهاد أسسوا حزب، وغيرها من الأفكار أسسوا أحزاب، أحزاب إسلامية كثيرة جدا، وكنا فرحانين بالتجربة، وكنت أنا ممن فرحوا بهذه التجربة. لكن لما وقعت الفتنة وحدث ما حدث، يعني تحولت الحزبيه يا احباب الى يعني ماذا اقول لكم، يعني الشباب الصغار الاحداث الذي ينتمي الى الحزب رسميا وعنده كرمه من الحزب اصبح لا يصلي. وهذه تجربه انا اتابعها عن كثب وعن قرب، لا يصلي خلف اخيه من الحزب الثاني، وود ان لو اسقطه اذا راه يتحدث في محاضره لا يحضر له، إذا رآه مثلا في مجمع أو في محفل من المحافل يشوه صورته. وأنا والله لا أنتمي لأي حزب من الأحزاب، لست من الإخوان ولست من يعني لست تنظيميا تبع أي نظام، ولكن تجربتي أن هذه الحزبية فرقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن فقط الآن هو بحث علمي، العبرة منه كيف تكون عندك أنت أيها الفقيه المعاصر، يا من تهيئ نفسك الآن أن تكون فقيها معاصرا وتقرأ في النوازل الفقهية، هذه نازلة فقهية نازلة سياسية نزلت بالمسلمين، اتعلم منها فقط كيف يستدل الفقهاء المعاصرون وكيف يأتون بالأدلة وكيف يستدلون عليها إلى آخر ذلك. ندخل الشيخ على المسألة التي بعدها. طبعا هي هذه مسألة يعني بعنوان حكم تكوين أحزاب غير إسلامية، طبعا شيوعيه وعلمانيه ويساريه، وهذا حقيقه موجوده الان. يعني مثلا انا مسلم وما استطعت ان اكون حزب سياسي، لكن هل يجوز لي ان اكون جزءا من تكوين حزب سياسي غير اسلامي بمرجعيه منهجيه شيوعيه وعلمانيه يساريه؟ طبعا هنا يعني اضطررنا ان نعرف ما هي الشيوعيه، فقلنا هي مذهب فكري يقوم على الالحاد وان الماده هي اساس كل شيء ويفسر التاريخ لصراع الطبقات الى اخر ذلك. فقط طبعا الورقة معكم تستطيعون يعني حتى بس نختصر الوقت، أو حزب علماني، وهو يعني العلمانية معناها لا دينية أو الدنيوية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين، وتعني في جانبها السياسي بالذات اللا دينية في الحكم. المهم تفضل يا شيخ، نأتي إلى تحرير النزاع في المسألة. محل الاتفاق لا خلاف على الاتجاه المختار من أقوال الفقهاء المعاصرين على مشروعية تكوين حزب سياسي. يعني أنا بنيت المسألة دي على المسألة الأولى، وهو بجواز تكوين حزب سياسي استثناء من الأصل لمصلحة الدعوة الإسلامية. فقلنا ماشي، محل الاتفاق له خلاف على الاتفاق على الاتجاه المختار من أقوال الفقهاء المعاصرين من مشروعية تكوين حزب سياسي لتمكين أحكام الشريعة الإسلامية من الانتشار والعمل بموجبها. ثانيا، اتفق الفقهاء المعاصرون على أنه يحرم على المسلمين تكوين أحزاب سياسية تناهض أحكام الشريعة. خلي بالك من الجزئية حساسة، لا يجوز لك، يعني هذا محل اتفاق بين الجميع، أن تؤسس حزب سياسي يناهض، تكون وظيفة هذا الحزب أن يناهض تعاليم الشريعة الإسلامية أو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. أو حتى المشاركة في تكوينها بغير عذر شرعي. نأتي إلى محل الخلاف في هذه المسألة. يقول: اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم تكوين أحزاب سياسية مضاهضة لأحكام الشريعة أو المشاركة في تكوينها في المجتمعات الإسلامية، سواء كانت الأحزاب السياسية التي تتعارض في أفكارها ومبادئها وأهدافها مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو كان بعضها يساريا متطرفا أو علمانيا متشددا يدعو إلى التحرر من أحكام الشرع، وذلك الخلاف على قولين. القول الأول يقول: يجوز تكوين أحزاب سياسية غير إسلامية، وأن التعبدية السياسية في المجتمعات الإسلامية تجوز مطلقا. يعني المسألة دي أحباب قالوا: لو أن مثلا دكتور مرسي، مثلا دكتور مرسي رئيس لدولة إسلامية معاصرة، فك الله أسراره، قولوا أمين إن شاء الله. الدكتور بس فقط أنا أقول هذا الكلام عشان تكون المسألة وضحت عندك. لو أن دكتور مرسي الآن هو رئيس مسلم لدولة مسلمة، وجاء جماعة من الشيوعيين واليساريين وقالوا: رئيس، إحنا الآن في ظل نظام إسلامي ولا نظام علماني؟ في الأصل هو في ظل نظام علماني. طيب يا رئيس، يا أيها الرئيس المسلم لدولة مسلمة، نحن مجموعة من الشيوعيين أو نحن مجموعة من اليساريين أو نحن مجموعة من العلمانيين، هل تسمح لنا بتكوين حزب سياسي علماني أو يساري أو شيوعي؟ المسألة دي هيجمع من أجلها الشيخ القرضاوي، يجمع من أجلها العلماء والفقهاء، يا جماعة أشيروا عليه. الآن الأحزاب هذه كلها معادية للدين، ضد الدين، فهل يجوز تكوينها؟ طبعا ستعجب إن علمت أن هناك من أجاز. من أجاز يا رئيس؟ توكل على الله واسمح لهم في ظل التعددية أن يكونوا أحزاب. أنا والله لست معه ولا ضده، لكن فقط من أجل أن تستوعب المسألة. فالقول الأول قال: يجوز تكوين أحزاب سياسية غير إسلامية، وأن التعددية السياسية في المجتمعات الإسلامية تجوز مطلقا حتى ولو كان بعضها شيوعيا أو علمانيا، وأن هذه الأحزاب لا تملك الإضرار بالمسلمين لأن النظام الحزبي يمنع المساس في المشاعر الدينية. ومن قال بهذا من الفقهاء المفكرين والإسلاميين المعاصرين الأستاذ راشد الغنوشي من تونس، والدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور محمد عمارة، والدكتور سليم العوة، والدكتور جابر قميحة، والأستاذ فهمي هويدي، يرون أنه يجوز للرئيس مرسي بس من باب التقريب يعني، وإلى هذه المسألة ما وقعت أصلا. يقول: يجوز للرئيس المسلم الحاكم المسلم في الدولة الإسلامية المعاصرة إذا اضطر ونازعوه في الأمر أن يكونوا أحزاب سياسية لتداول السلطة بمرجعية علمانية أو شيوعية أو يسارية، توكل على الله، يعني أجازوا له. وستدلوا بهذه الأدلة القائلون بجواز تكوين أحزاب غير إسلامية بالآتي، يعني حتى مش إسلامية، هي مضاهضة للإسلام. فضل الشيخ نعم. القول الثاني قالوا: يحرم تكوين أحزاب سياسية تناهض أحكام الشريعة الإسلامية أو المشاركة في تكوينها بغير عذر، يعني وضعوا أنها تكون بعذر. ومنع تلك التعددية إذا اشتملت على أحزاب شيوعية أو علمانية معادية للإسلام، وجواز التعددية إذا كانت ملتزمة، يعني أنت عاوز تعمل تعددية إحنا معاك، لكن مثلا اعمل تعددية خدمية، أنا مثلا ههتم بالجانب التعليمي، أنت اهتم بالجانب الصحي، لكن تعمل تعددية غير ملتزمة بالإطار الإسلامي وتدعو إلى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وأن القرآن رجعية وتخلق، ولا كما يقولون كبرت كلمة تخرج الأقوال لا عود لعصر الحمير، هكذا قالوا يجوز إذا كانت في الإطار الإسلامي. وهم من قال بهذا القول من الفقهاء المعاصرين الإسلاميين الأستاذ مصطفى مشهور، والدكتور أحمد الفنجري، والدكتور صلاح الصاوي، والدكتور محمد أبو فارس. واستدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز تكوين أحزاب إسلامية، أقول مناهضة للإسلام ولكن غير إسلامية، ولكن هي في الحقيقة مناهضة ويعني مضادة للإسلام. فضل الشيخ. قالوا إن المذهبية الإسلامية التي استوعبت في داخلها المجوس، يعني قالوا إن الدولة الإسلامية قديما كان فيها مجوس وكان فيها عبدة الأصنام، يعني استوعبت كلها، لا كما استوعبت اليهود والنصارى، يعني قالوا الشريعة الإسلامية فيها مرونة بحيث تستوعب داخل إطارها الشيوعيين والعلمانيين، إذ لن يكونوا أكثر من اليهود والنصارى والمجوس. وفي الصحيفة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة من المسلمين واليهود، ومن دخل في عهدهم عبرة ومنهاج وسابقة لها دلالتها. يعني قالوا ما المانع يعني؟ ونوقش هذا الكلام ثم أقول وأنقل هنا هذه المناقشات التي رد بها الدكتور صلاح الصاوي جزاه الله خيرا. يعني الدكتور صلاح الصاوي في هذه المسألة يا شيخنا كان ضد هذه المسألة على طول الخط، ويعني نازع فيها هؤلاء نزاعا شديدا في كتابه المشهور التعددية الحزبية. تفضل الشيخ. نقوش وردود كثيرة جدا حول هذا الموضوع، أنا أذكر أنه كان طويل جدا. طيب خلاص ننزل كمان ندخل على الآراء الأخرى. تفضل. أيوة، وهنا استدل أصحاب القول الثاني القائلون بالمنع من تكوين أحزاب غير إسلامية بالآتي. قالوا قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. مش الدولة الإسلامية مش هتمشي على كيف النصارى ولا كيف اليهود والعلمانيين والشيوعيين. وكذلك استدل أيضا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واستدلوا تدل الآية على أن من شروط تولي الولايات العامة وبخاصة الإمامة الكبرى الإيمان، لقول الله تبارك وتعالى وأولي الأمر منكم يا أهل الإيمان. فما ينفعش أعطي ولاية لأن تكون حزب سياسي بعطيه ولاية، وما ينفعش أعطي الولايات للكفار والمشركين والملحدين والعلمانيين. طيب، وبعدين ندخل على دليل آخر استدلوا بالمعقول. قالوا إن الدولة الإسلامية قد نص دستورها على أن الوظيفة الأولى للحاكم والحكومة هي حراسة الدين وسياسة الدنيا به، والأحزاب السياسية الكافرة والمشركة والملحدة لا تقوم بحراسة الدين، بل هي ليست مؤهلة لذلك لأنها كافرة وكافرة بهذا الدين، وتفقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء ينضح بما فيه. كذلك استدلوا بأنه ليس من العدل أو المنطق أن نسمح في ظل الإسلام بدعوة أخرى ضد الإسلام تعمل على هدمه وتنادي بغير تعاليمه وتطالب بإزالته تحت اسم الحرية، وليس في منع هذا النوع من الحزبية اعتداء على الحرية السياسية أو الشخصية. فالدول الشيوعية تمنع الدعوات الدينية كما رأينا في روسيا الشيوعية والصين يمنعون إخواننا الآن من حتى فقط الصيام، ولعلكم رأيتموهم يعني يكرهون المسلمين على الشرب بالماء في نهار رمضان في الصين الشيوعية. فقالوا يعني احنا معذورين احنا في ظل النظام الإسلامي لن نسمح بتكوين أحزاب مناهضة للدين كما فعلوا هم أيضا بإخواننا في الشيوعية في روسيا والصين لما يعني منعوا الصلاة. طيب ماشي شخصنا كتب هذا المقطع إجزاك من الله. يوم السبت إن شاء الله، يوم السبت القادم إن شاء الله. مدخل الفقه. قبل الصلاة يعني الشهادات موجودة في الحلقة.